اسألهاي جلوس الزوجة مع زوج أختها في المنزل ومعهم الأولاد وأختها أيضا على الأكل، هل هو جائز أو لا بدون حجاب؟ لا يجوز للمرأة مع الأجنبي في الأكل ولا يجوز بدون حجاب، يجب أن تحجب ولا تكون معه لأن أكلها لا يفضل أن قد يرى وجهها وقد يرى يدها، فلا ينبغي ولا يجوز أن تفعل ذلك، قد يكون أكلها وحدها مع النساء يرجعوا وحدهم حتى لا تكون هناك فتنة ولا غيرها من دعوه ما يجب حجبه الرجل الأجنبي، ولا شك أن الأكل معه يفضل أن يرى وجهها أسلم من وجهها ويرى يدها، كل هذا يريدون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.